السؤال العاشر يقول: ما الفرق بين التوكل والاستعانة؟ الاستعانة المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني تكون الاستعانة في طلب العون في فعل السبب، فالعبادة هي سبب للوصول إلى رضوان الله عز وجل وبأداء حقه، ونحن لا نعبده إلا بعونه، يعني تطلب الإعانة على أن تعبد الله عز وجل، تعبد الله عز وجل. فالاستعانة طلب العون في أداء في القيام بالسبب، القيام أو فعل السبب. والتوكل هو في تفويض القلب إلى الله عز وجل في تحقيق النتيجة، تحقيق النتيجة. فالإنسان مثلا يستعين الله عز وجل فيما يعني نعلم من أحوال الناس، يستعين الله عز وجل على مثلا في أن يذاكر دروسه وأن يحصل أو أن يجتهد في ما يلزمه مثلا لأداء الامتحان، ثم يتوكل على الله في تحقيق النتيجة، ثم يتوكل على الله في تحقيق النتيجة. فهذا واضح، والله عز وجل طلبنا أمرنا أن نعبده وأن نستعين به في هذه العبادة، لأننا لن نعبده إلا بإعانته، ثم نتوكل عليه في تحقيق نتائج العبادة، وهي رضا الله عز وجل وقبوله أعمالنا وتحقيق نجاتنا، لأن هذه أمور منوطة بالله عز وجل، فنحن نفوض الأمر إليه. لهذا قال في الآية الأخرى: فاعبده وتوكل عليه، واعبدوا الله واتقوه. فتحقيق التوكل هو أن تؤدي العمل، فتستعين الله عز وجل في أداء العمل، وتتوكل على الله في تحقيق النتيجة. يدل على هذا ويؤكده قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال: يا رسول الله، يعني ناقتي أطلقها ويعني لا أعقلها وأتوكل، أو أعقلها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل، يعني تفعل السبب وتتوكل على الله في الحفظ، لأنه مع فعلك السبب قد لا تتحقق النتيجة، مع فعلك السبب قد لا تتحقق النتيجة. فإذا الإنسان الواجب على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل في تحقيق النتائج، ويستعين به في أداء الأعمال، فيستعين به في أداء الأعمال، وهذا واضح. فإن يعني مثلا ابن القيم رحمه الله يقول عن التوكل: هو عمل القلب وعبوديته، عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه، يعني أن الإنسان يعمل ويتوكل. وأما الاستعانة فهي طلب العون في فعل المأمور، في فعل ماذا؟ المأمور، والله أعلم.